الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ما هو قول الرجل إذا بقى أهل الكتاب واللحوم المجمدة؟ أما أهل الكتاب فلابد أن يثبت أوان أنهم الذين ذبحوا، وإلا فالبلاد الأوروبية عامة أهلها أكثرها ناس بلا دين، ومنهم النصارى لكن عامتهم لا دين لهم. ألمانيا والسويد والبلجيكا معظمهم ليسوا نصارى، أكثرهم لا يدينون دين الله. وأمريكا هي أكثر تمسكا بالنصرانية منهم، ومع ذلك فنسبة الكاثوليك في أمريكا 33%، والبروتستان أكثر شوية، يعني يطلع أن نص الشعب الأمريكي من ملة أخرى. وبالتالي فلابد أن تتأكد أولا أنهم أهل كتاب أم لا. ثانيا لابد أن تتأكد أنهم ذبحوا، تقول الذبائح أهل الكتاب، فهنقول تأكد أنهم قد ذبحوا، وإلا فعامة دول أوروبا تمنع الذبح كأصل. وكذا أمريكا الأصل فيها الصعق الكهربي والخابور الذي يخرق جمجمة الحيوان. وأما في الدجاج فسير يمر بآلة لا يتأكد من حصول الذبح. أما اللحوم المستوردة الموجودة حاليا في الأسواق المصرية والسعودية والكويتية فغالبها من مصدر البرازيل أو الهند. بعد جنون البقر الحمد لله منع استيراد اللحوم من أوروبا. ومن أمريكا غالبا لا تستورد لحوم، أيضا تستورد الكبدة بس. فإذا كان هناك من أشرف على ذبحها وتأكد من أن الذابح مسلم أو كتابي سمى الله وذبح، فعند ذلك يجوز الأكل. وأنا أقول بالنسبة للحوم البرازيلي والهندي الموجودة في الأسواق المصرية عدا النيوزيلندي، لحوم ضأن لا ندري عنها من الذي قام بذبحها ولا الذي أشرف على ذبحها. نحن نقول فيما علمنا إن في لجان من حجر البيطري في مصر تشرف على الذبح، وإخوة ذهبوا إلى هناك ورأوا بأنفسهم ذبح الحيوانات من قبل جزارين مسلمين يسمون الله ويذبحون. ده بالنسبة للهند والبرازيل، بالنسبة للبقر والجاموس. بالنسبة للجاموس الهند جاموس، وبالنسبة للبرازيل بقر. أما بالنسبة للدجاج فمن أخبرني بما يشكك في حصول الذبح، وأنه مجرد شريط متشغل محطوط، والشريط لا يقوم بالتسمية في الحقيقة. لابد أن يسمي الذابح المكلف. الشريط ده زي جايبين بغبغان يردد، فما ينفعش يحط جهاز تسجيل بيقول بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر الله أكبر، لا يرزق ذلك. ثم السير يمر على آلاف الدجاجات، لو أن واحدة منها رفعت رأسها بعيدا ربما لم تذبح وسقطت في الماء لتكون غريقة أو موقودة أو محروقة أو غير ذلك. فأنا لا أنصح بالدجاج المستورد. هل عندي أن الدجاج المستورد على أصل الفتوى للعلم لم تتغير، وهي إن الأصل في الذبائح المستوردة التي جهل ذبحها أو جهل ذابحها التحريم، أو علم عدم التسمية حتى ينقل لنا مسلم موثوق فيه أو مسلم في الأصل والأصل فيه الثقة أنه قد ذبحها أو أشرف على ذبحها إسلاميا. إذا جاءنا هذا الخبر كفانا هذا الأمر. بالنسبة للدجاج الشهادات اللي تخرج فيها نوع من النقص، الناس راحت المجزر نفسه وشافت زي ما قلنا عبارة عن جهاز تسجيل محطوط بيردد بسم الله والله أكبر والدجاج ماشي في اللحظات ذاتها، هذا لا يصلح. وبالتالي نقول حتى يخبرنا أحد بشيء آخر فنحن على ما نقول إن اللحوم المستوردة اللي جاية من الهند والبرازيل البقري والجاموسي جائزة إن شاء الله، وغير ذلك على المنع حتى يأتي الخبر. نسأل نقول ده برازيلي ولا برازيلي؟ لا ده سهلة جدا، التاجر نفسه عارفين ولا العلم، يعني معظم البقري والجاموسي دلوقتي هند وبرازيل، البقري والجاموسي إن شاء الله. بالنسبة لشركة فرج الله، بالنسبة لشركة فتح الله، بالنسبة لشركة بداية، بالنسبة لشركات اسمها مكة المكرمة وكوماندوز، دول أصحابها نفسهم قالوا لنا بأن هم بيبعتوا ناس يذبحوا، بالإضافة إلى تأكيد الحجر البيطري في ميناء الإسكندرية هذه المعلومات، بأن في لجنة موجودة مع اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل، ودول ناس مسلمين وعندهم فريق جزارين أتراك غالبا أو أفارقة أو لبنانيين هم اللي بيقوموا بالذبح. وبالنسبة للحم الهندي موجودة بتستورد من ولاية عامتها مسلمين اسمها أوتر برادش وتحت إشراف المراكز الإسلامية هناك. في لحوم تانية اللي هي النيوزيلندي، بس دي ضاني، بس اللحوم الضاني هي اللي هي مستوردة من نيوزيلندا، واعتقد ان نيوزيلندا حكمها زي اوروبا بالظبط، لغايه ما يجي لنا خبر اكيد من واحد مسلم بيقول لي لا ده انا اللي رحت اشرفت على الذبح. لو قال لي كده خلاص الاصل الممنع، الا لو جالنا الخبر المنقول عليه. دلوقتي الموجود عندنا معظمها هندي وبرازيلي، ممكن تاكل الفراخ. لا كله بقى اللانشون والحاجات المصنعه من اللحوم دي ما جايزه بقى.